إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس

القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة قد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران من سورة القصص تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.